بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من كل ما تقدم بدر، يعني الآن استوى الحديث لبدر، بدر القتال، بدر الفرقان، بدر الكبرى. هذا اليوم الذي من حضره من الملائكة فهو أفضل أهل السماء، ومن حضره من أهل الأرض فهو أفضل أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين لعمر: وما يدريك أن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبدر يعني في الأيام أمرها عجيب، ونزلت سورة الأنفال، فكلامها طويل، ولكن أنا كما فعلت فيما مضى سأبدأ بالواقدي. والواقدي يتكلم عنها في أكثر من 100 صفحة، والصفحة مرصوصة، يعني تحتاج 5 دروس فقط الواقدي، لكن سياقته حسنة للغاية. ثم بعد ذلك نذكر إذا في زيادات من غيره، لأن ابن سعد اعتمد عليه، وابن إسحاق قريب منه، وابن كثير كلهم، فحتى لا نبدأ نجمع، لا نأخذ السياقة كاملة ثم عاد نذكر الزيادات. يقول الواقدي: لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم انصراف عير قريش من الشام. تلاحظون أن قبلها محاولات كثيرة مع العير هذا، سواء في السرايا الثلاث، حمزة وعبيدة وسعد بن أبي وقاص، أو في الغزوات الأربع اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، الأبواء وسفوان. سفوان لا، ما كان يطلب عير، كان يطلب كرز بن جابر، وبواط من جهة رضوة، والعشيرة، كل هذه كانت جهة الساحل. يعني الأربع هذه الغزوات التي سبقت بدر، 4 غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم، طريق ينبع من المدينة لينبع، 2 عن يمينه وهي بواط والعشيرة، و2 عن اليسار وهي سفوان قريبة من بدر، والأبواء خلفها أو ودان، والسرايا الثلاث أيضا كلها في تلك الناحية من جهة رابغ، من جهة ينبع. فكان إلا سرية نخلة اللي هي الدرس الماضي، فهذه كانت بين مكة والطائف. أيضا اختلفوا هل هو أمرهم أن يتحسسوا الأخبار أو يعترضوا أيضا لعير قريش التي تقدم من جهة اليمن، لأن اليمن طريقه النجدي من هناك، من جهة عكاظ على الطائف على مكة. فإذا في محاولات كثيرة، يعني 3 سرايا و4 غزوات وسرية نخلة، يعني 4 سرايا و4 غزوات فيها تعرض للعير هذه. لا تظنون أن العير اللي في بدر أنها جاءت فجأة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وضع بين عينيه قتال هؤلاء الذين صدوه وصدوا عن سبيل الله 13 سنة، ولذلك لن يدخر جهدا في كل شيء. قالوا: علم النبي صلى الله عليه وسلم بعير ذهبت إلى الشام، إما التي فاتت فيما مضى أو غيرها، وأنها تحين انصراف العير التي فاتته رجوعها من الشام، يعني نفس العير التي فاتته في إحدى الغزوات قالوا مضت بالأمس ومرة كلها معنا، لكن ستعود الطريق عليهم. قالوا: فتحين انصراف العير من الشام، وندب أصحابه للعير، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، 1 العشرة المبشرين، الاثنين هؤلاء. وأنا إن شاء الله كل درس ما تجاوز إن شاء الله نصف ساعة، نقسمه حتى تنتهي. أرسل الاثنين هؤلاء قبل خروجه من المدينة ب10 ليالي يتحسسان خبر العير، التحسس في الخير والتجسس في الشر. والتحسس أن تسمع الأخبار بنفسك، والتجسس أن تفحص عنها بغيرك، هذا أيضا من الفروقات. قال: يتحسسان خبر العير. فذهب طلحة وسعيد بن زيد حتى نزل على كشد الجهني بالنخبار من الحوراء. الحوراء الآن تسمى أم لج، هي الحوراء، وهي أيضا بعد ينبع. والنخبار من وراء ذي المروة على الساحل. فنزل طلحة وسعيد بن زبيد على كشد الجهني، والحوراء لا زالت ينبع، وأم لج لا زالت لجهينة. قال: فأجارهما وأنزلهما، ولم يزالا مقيمين عنده في خباء حتى مرت العير. فرفع طلحة وسعيد بن زيد على نشز من الأرض، فنظر إلى القوم وإلى ما تحمل العير، وجعل أهل العير يقولون: يا كشد، هل رأيت أحدا من عيون محمد؟ فيقول: أعوذ بالله، وأن عيون محمد بالنخبار. فلما راحت العير بات حتى أصبح، ثم خرج. وخرج معهما كشد الجهني خفيرا حتى أوردهما ذا المروة، وساحلت العير، يعني ما ذهبوا مع الطريق المشهور، ذهبوا مع الساحل على رابغ وعلى، هو أبعد ولكنه آمن لهم فأسرعت، وكانوا يسيرون الليل والنهار العير وفيها أبو سفيان فرقا من الطلب. فقدم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد المدينة اليوم الذي لاقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، فخرجا يعترضان النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه بتربان، وتربان بين ملل والسيالة على المحجة يعني على الطريق السابلة، تربان بين ملل والسيالة، والسيالة هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة، وأنت خارج من الحليفة جهة ينبع كذا تأتيك السيالة وملل بعدها ملل. قال على المحجة، وكانت منزل ابن أذينة الشاعر فيما بعد. قال وقدم كشد بعد ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سعيد وطلحة إجارته إياهما كشد، فحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه وقال ألا أقطع لك ينبع؟ قال إني كبير وقد نفد عمري، ولكن أقطعها لابن أخي، فقطعها له ينبع أو شيء منها يعني، لأن فيما بعد صار فيه ينبع النخل، صار فيها علي وفيها أكثر الأشراف وأنبطوا فيها عيونا وغير ذلك. قالوا وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وقال هذه عير قريش وفيها أموالهم، ولعل الله يغنمكموها أو ينفلكموها. فأسرع من أسرع حتى إن كان الرجل ليساهم أباه في الخروج، يعني يقترع هو ووالده، فكان ممن ساهم سعد بن خيثمة وأبوه في الخروج إلى بدر. فقال سعد لأبيه والله لو كان غير الجنة لآثرتك بذلك، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فقال خيثمة آثرني آثرني يا بني وقر مع نسائك. فأبى سعد وقال والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك. فقال خيثمة لابد لأحدنا أن يقيم، فاستهما فخرج سهم سعد الابن فقتل في بدر، ثم قتل أبوه بعد ذلك أظن في أحد رضي الله عنه. تقدم خبر سعد بن خيثمة في تراجمة القباء، وسعد بن خيثمة هذا هو الذي كان منزل العزاب من المهاجرين كلهم عن سعد بن خيثمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نهاره في قباء يتحدث في دار سعد بن خيثمة، وقتل شهيدا في بدر. قالوا وأبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثير من أصحابه كرهوا خروجه، وبعضهم ما ظن أن يكون هناك قتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يكن ظهره حاضرا فلا يصحبنا. قال وكان فيه كلام كثير واختلاف، وكان من تخلف لم يلم لأنهم ما خرجوا على قتال وإنما خرجوا للعير، وتخلف قوم من أهل النيات والبصائر يعني لا يظن فيهم السوء، لو ظنوا أنه يكون قتال والله ما تخلف، ومنهم أسيد بن حضير أشجع الناس أبو حضير الكتائب، لكن كانوا ظنوا فقط أنها العير، وكان سبقها 4 غزوات و4 سرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن ظهره حاضرا فلا يأتينا لأنه مستعجل حتى لا تفوت العير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسيد الحمد لله الذي سرك وأظهرك على عدوك والذي بعثك بالحق والله ما تخلفت عنك رغبة بنفسي عن نفسك، ولكني ظننت أنك لا تلاقي عدوا ولا ظننت إلا أنها العير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، وكانت أول غزوة أعز الله فيها الإسلام وأذل فيها الكفر والشرك أهله. ولذلك في أحد ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لأجل أن يعوضوا ما فاته من بدر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار في الطريق، ثم نزل بالبقع وهي بيوت السقيا، والبقع نقب بني دينار بالمدينة، والسقيا متصل ببيوت المدينة. خرج يوم الأحد 12 ليلة خلت من رمضان، فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، فردهم كلهم ولم يجزهم. شوف هذه الأسماء كلهم كانوا صغار، عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت، فلم يجزهم. يقول عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعرض الصفوف يتوارى، فقال سعد فقلت ما لك يا أخي؟ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستصغرني فيردني، وأنا والله أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة فكان يتوارى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه فاستصغره، قال ارجع ارجع يا عمير، فبكى عمير، بكى شوقا إلى الشهادة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم له أجازه. قال سعد بن أبي وقاص: والله كنت أنا أعقد له حمائل سيفه من صغره، يعني شاب توه في أول شباب، فقتل ببدر وهو ابن 16 سنة أو 15 سنة رضي الله عنه رضي الله عنه. وقال عياش بن عبد الرحمن الأشجعي: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم. قالوا: وكان أول من شرب من بئرهم ذلك اليوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند بيوت السقيا اللي أن تسمى الأبيار الضال، ودعا يومئذ لأهل المدينة، فقال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة، وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم وفي مدهم وفي ثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، واجعل ما بها من الوباء بخم قريب من الجحفة على ميلي من الجحفة، اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم وخليلك مكة، يعني إبراهيم جدد تحريمها وإلا الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغبة وبسبس بن عمر، وهؤلاء كلهم من جهينة رضي الله عنه فيما أعلم. قالوا: قدموا من بيوت السقيا. قالوا: وجاء عبد الله بن عمر بن حرام وأهل الجاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فقال: يا رسول الله، لقد سرني منزلك هذا وعرضك فيه أصحابك، وتفاءلت به، إن هذا منزلنا بني سلمة، حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان، وحسيكة حسيكة الذباب أو الذباب هي جبل بناحية المدينة، وكان في حسيكة يهود، وكان لهم بها منازل كثيرة. قال: فعرضنا هاهنا أصحابنا، فأجزنا من كان يطيق السلاح، ورددنا من صغر عن حمل السلاح، ثم سرنا إلى يهود حسيكة وهم أعز يهود كانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلت لنا سائر اليهود من ذلك اليوم إلى اليوم، وأنت اليوم نزلت في نفس منزلنا بني سلمة، وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش فيقر الله عينك منهم. الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل، يحب الفعل الحسن، هذا منزل سبحان الله نصروا فيه على اليهود، ونحن ننصر على أهل الشرك. بعض الناس سبحان الله يقوي معنويتك ويشد ظهرك ويشرح صدرك، إن ذهبت في سفر إن ذهبت في شيء دائما معك بالفعل الحسن، بعضهم لا يكسر في عضودك ويقول لا ويكثر عليك الآراء. وكان خلاد بن عمر بن الجموح يقول: لما كان من النهار رجع إلى أهله بخربة، وخربة على وزن حبلة منزلة لبني سلمة بين مسجد القبلتين إلى المذات، فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس بالبقع اللي قبل قليل. قال عمرو: نعم الفال نعم الفال، والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفروا بمشركي قريش، إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير اسمه وسماه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشتريها، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين ويقال بسبعة أواقي، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا اشتراها تلك البئر، فقال: ربح البيع. قالوا: وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواح بعد العشي بعد الظهر أو بعد العصر، عشية الأحد، عشية الأحد هم سيلتقون الجمعة، من بيوت السقيا لثنتي عشرة ليلة مضت من رمضان، وخرج المسلمون معه وهم 308 تخلفوا، فضرب لهم بسهامهم وأجورهم، وسيأتي كل هؤلاء، لكن هم البدريون 310 يعني 313، لكن في 8 ما حضروا، لكنهم لهم أجر البدري تماما وله غنيمة البدري، لكن الذين حضروا فعلا 305، وكانت الإبل 70 فقط، 70 ذلولا يتعاقبون الإبل الاثنين والثلاثة والأربعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد، ويقال زيد بن حارثة مكان مرثد، يتعاقبون بعيرا واحدا، وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موالي النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، إن كان مرثد مع الأولين فزيد مع حمزة، وإن كان زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرثد مولى حمزة أو حليف حمزة معه، وعبيدة بن الحارث وأخوه الطفيل وأخوه الحصين ترجمناهم قريبا، ومصطح بن أثاثة بن المطلب ابن أخيه، كل الأربعة على بعير واحد لعبيدة بن الحارث، ناضح ابتاعه من ابن أبي داود المازني، ومعاذ ومعوذ وعوف أبناء عفراء ومولاهم أبو الحمراء على بعير واحد، وأبي بن كعب وعمارة بن حزم وحارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان ترجمنا له، هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيت من حارثة من كثرة ما نزل لي عن بيوته، جار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على بعير واحد، وأبي بن كعب أبو المنذر وخراش بن الصمة وقطبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جاب على بعير واحد، وعتبة بن غزوان ترجمنا له، وطليب بن عمير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم على جمل لعتبة بن غزوان يقال له العبيس، ومصعب بن عمير وسويبط بن حرملة، الأسماء هذه تشرح الصدر، والله تشرح الصدر تنسيك كل هم. مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة ومسعود بن الربيع على جمل لمصعب، وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود على بعيد، وعبد الله بن كعب وأبوه وأبو داود المازني، وسليط بن قيس على جمل لعبد الله بن كعب، وعثمان وقدامة وعبد الله أبناء مضعون وابن أخيهم السائب بن عثمان على بعير عثمان، إن كان على أحد الروايات إن كان حضر بدر، وقيل إنه مات قبل بدر وترجمنا له، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على بعير، وسعد بن معاذ وأخوه وابن أخيه الحارث بن أوس على بعير، والحارث بن أنس على جمل لسعد بن معاذ، ناضح كانوا يقال له الذيال، الناضح يعني يسقي لهم الماء يخرج الماء من البئر النواضح، وسعد بن زيد وسلمة بن سلامة وعباد بن بشر ورافع بن يزيد والحارث بن خزمة على ناضح لسعد بن زيد، والله ما تزودوا إلا صاع من تمر، صاع من تمر هؤلاء الخمسة، لا إله إلا الله. قال معاذ بن رفاعة عن أبي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان كل ثلاثة أو أربعة يتعاقبون بعيرا، فكنت أنا وأخي خلاد على بكر لنا، ومعنا عبيد بن زيد بن عامر، فكنا نتعاقب. قال فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء أذم بنا بكرنا، أذم بنا يعني انقطع سيره، فبرك علينا وأعيا، فقال أخي اللهم إن لك علي نذرا، لئن رددتنا إلى المدينة الآن حرنا، لأنهم يريدون يعني أنه يمشي مع الناس، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على تلك الحال، فقلنا يا رسول الله برك علينا بكرنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمضمض وتوضأ فيه، ثم قال افتح فاه، ففعلنا، ثم صبه في فم البعير، ثم على رأسه، ثم على عنقه، ثم على حاركه، الحارك أعلى الكاهل، ثم على سنامه، ثم على عجزه، ثم على ذنبه، ثم قال اركب، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقناه أسفل المنصرف، موضع بين مكة وبدر، بين المدينة وبدر، قال وإن بكرنا لينفر بنا من شدة النشاط، حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدر برك علينا، فنحره أخي ووفى بنذره وقسم لحمه وتصدق به. وقالوا حمل سعد بن عبادة في بدر على 20 جمل، سبحان الله، من 70 20 كلها من سعد بن عبادة، وكان أسخى بني آدم سعد وأبوه وجده وابنه قيس بن سعد، هؤلاء مسلسلين بالسخاء الباهر جدا، ذكرنا بعض أخبارهم وستمر إن شاء الله. وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا إلى بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا 70 بعيرا، فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير، وكنت أنا من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه غناء، أرجلهم رجلة وأرماهم بسهم، لم أركب خطوة واحدة ذاهبا ولا راجعا. هذا سعد يقول أنا يعني نشيط جدا، كان سعد مشهور بقوة البدن، يقول أرجلهم رجلة بمعنى أستطيع الرجلة المشي على الأقدام، وأرماهم بالسهم، والله لم أركب خطوة واحدة لا ذاهبا ولا راجعا، على قدميه من المدينة إلى بدر ثم الرجوع مع المعركة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت السقيا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم. كأنك تراهم حفاة وضعف شديد وفقر شديد وخوف من مما أمامهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم من فضلك. قال: فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهرا للرجل البعير والبعيران. اكتسى من كان عاريا وأصابوا طعاما من أزوادهم وأصابوا فداء الأسرى، فأغنى الله بذلك كل عائل وأجاب نبيه في دعوته. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاه قيس بن أبي صعصعة، وأبو صعصعة اسمه عمرو بن زيد من بني مبذول، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت السقيا أن يعد المسلمين، فوقف لهم ببئر أبي عنبة فعدهم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوت السقيا، بيوت السقيا يقولون متصلة بالمدينة، فسلك بطن العقيق ثم سلك طريق المكتمن أو المكتمن، ويقال له مكيمن الجمة، والجمة هي الجبل المتصل بجمة ضارع بطن العقيق. ثم خرج على بطحاء بن أزهر فنزل تحت شجرة هناك، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى حجار فبنى تحتها مسجدا فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يوم الاثنين هناك في تلك في بطحاء بن أزهر عند الشجرة هذه، وأصبح ببطن ملل وتربان بين الحفيرة وملل. قال سعد بن أبي وقاص: لما كنا بتربان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، انظر إلى الظبي. قال: فأفوق له بسهم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ذقنه الشريفة بين منكبي وأذني، يعني وضع ذقنه على منكب، ثم قال: اللهم ارمي، اللهم سدد رميته. قال: فما أخطأ سهمي نحر الظبي. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرجت أعدو فأجده وبه رمق فذكيته. هذا هو الواجب، يعني رخص لنا في الرمي ينوب عن الذكاء، لكن إذا كان به رمق تذكي. قال: فحملناه حتى نزلنا قريبا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بين أصحاب الظبي، ما كان يأخذ شيء دونه. قال سعد بن أبي وقاص: وكان معهم فرسان، فرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفرس للمقداد بن عمرو البهراني القضاعي حليف بني زهرة، وتقدم أيضا ترجمته، ويقال فرس للزبير، ولم يكن إلا فرسان، ولا اختلاف عندنا أن المقداد له فرس الثاني إما للزبير وإما لمرثد الغنوي. وغني إخوة باهلة وأخوة عامر بن صعصعة وأخوة سلول. وعن المقداد قال: كان معي فرس يوم بدر يقال له سبحة. وعن الغنوي عن أبائه قال: شهد مرثد بن أبي مرثد الغنوي يومئذ على فرس يقال له السيل. ولحقت قريش بالشام في عيرها، وكانت العير 1000 بعير، 1000 بعير، وكانت فيها أموال عظام، ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال واحد فصاعدا إلا بعث به في هذا العير، حتى إن المرأة لتبعث بالشيء التافه. فكان يقال إن فيها 50,000 دينار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعين بها على حربه. وقالوا أقل، وإن كان ليقال إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن عاص أبي أحيحة، إما مال لهم أو مال مع قوم قراض على النصف، فكانت عامة العير لهم. وأبو سعيد هذا من بني عبد الشمس، وذكرنا أيضا أنه مات قبل بدر في السنة الأولى، وهو اللي ذكرنا أن 10 أبناء كلهم أيضا قتلوا قتلا، 5 شهداء في الإسلام و5 في الجاهلية. ويقال كانت لبني مخزوم في هذه العير 200 بعير و5 و4,000 مثقال ذهب، وللحارث بن عامر بن نوفل 1,000 مثقال، ولأمية بن خلف 1,000 مثقال، وكان لبني عبد مناف فيها 10,000 مثقال، وكان متجرهم إلى غزة من فلسطين في أرض الشام، وكانت عيرات بطون قريش فيها، أي في العير هذه يعني من كافة البطون. قال مخرمة بن نوفل: لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جذام فأخبرنا أن محمدا كان عرض لعيرنا في بدأتنا، وأنه تركه مقيما ينتظر رجعتنا. إذن هم رصدوهم في الذهاب ويريدونهم في الرجعة. قد حالف علينا أهل الطريق ووادعهم، حالف جهينة وحالف بني ضمرة، النبي صلى الله عليه وسلم تدبيري في الحرب عجيب للغاية. قال مخرمة بن نوفل كان معهم والد المسور، قال: فخرجنا خائفين نخاف الرصد، وبعثنا ضمضم بن عمر حين فصلنا من الشام، وكان عمرو بن العاص يحدث يقول لما كنا بالزرقاء، والزرقاء في الشام بناحية معان، الآن هي في الزرقاء في الأردن، من أذرعات على مرحلتين، يعني 80 كيلو من أذرعات اللي هي الآن درعا، قريب من درعا وبصرة. يقول عمرو بن العاص لما كنا بالزرقاء ونحن منحدرون إلى مكة لقينا رجالا من جذام، فقال قد كان عرض محمد لكم في بدأتكم في أصحابه، يقولون لهم، فقلنا ما شعرنا، قالوا بلى، فأقام شهرا ثم رجع إلى يثرب، وأنتم اليوم عرض محمد لكم، عرض محمد لكم مخفون، فهو الآن أحرى أن يعرض لكم، إنما يعد لكم الأيام عداء، فاحذروا على عيركم وارتأوا آراءكم، فوالله ما أرى من عدد ولا كراع ولا حلقة، فأجمعوا أمرهم وبعثوا ضمضما، وكان في العير. يعني الجذام هذا ينصحهم، يقول محمد وأنتم مخفون، عفوا، يقول محمد عرض لكم وأنتم مخفون، يعني هم يذهبون بالمال ويرجعون بالبضائع، وهو الآن أحرى أن يعرض لكم وأنتم مثقلون ومعكم 1000 بعير، وهو يعد لكم الأيام عدة، وإني ما أرى معكم كثير عدد ولا كراع ولا حلقة، يعني سلاح. قال فبعثوا ضمضما وكان في العير، وكانت قريش مرت به وهو بالساحل مع بكران له، فاستأجروه 20 مثقالا، وأمره أبو سفيان أن يخبر قريشا أن محمدا عرض لعيرهم، وأمره أن يجدع بعيره إذا دخل، ويحول رحله ويشق قميصه من قبله ومن دبره، ويصيح في قريش الغوث الغوث، ويقال إنما بعثوه من تبوك. وكان في العير 30 رجلا من قريش، منهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل يحدثون. هذا أبو سفيان يقول يريد النجدة تأتي من مكة، أدرك العير، لكن أمره بهذا، قال اجدع عن في البعير، هذا من شدة يعني الاستفزاع والفزع، وحول الرحل وشق القميص من قبل ومن دبر، وصيح في الناس الغوث الغوث. ورأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل ضمضم بن عمر، هذا يأتيهم، رؤيا رأتها فأفزعتها وعظمت في صدرها، فأرسلت إلى أخيها العباس وقالت يا أخي قد رأيت والله رؤيا الليلة أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي أحدثك بها. قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته يا آل غدر، يا آل غدر، يعني جمع غادر، هم والله كانوا غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انفروا إلى مصاريعكم في 3، صرخ بهذه الكلمة 3 مرات، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، إذ مثل به بعيره فإذا هو على ظهر الكعبة، فصرخ بمثلها 3، يا لغدر انفروا إلى مصاريعكم بعد 3، ثم مثل به بعيره فإذا هو على رأس جبل أبي قبيس، جبل الصفا، ثم صرخ بمثلها 3، ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها، فأقبلت تدهده الصخرة تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلته فلذة من هذه الصخرة. فكان عمرو بن العاص يحدث فيقول لقد رأيت كل هذا، ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس، فلقد كان ذلك عبرة، ولكن الله لم يرد أن نسلم يومئذ، لكنه أخر إسلامنا إلى ما أراد، يعني هذا الوقت اللي الله أراد، سبحان الله إسلام التدبير عندهم عالي جدا. قالوا ولم يدخل دارا ولا بيتا من دور بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصخرة شيء. قالوا فقال أخوها العباس رضي الله عنه إن هذه لرؤيا، فخرج مغتما، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، هذا اللي قتل في بدر، وكان صديقا حميما للعباس، فذكرها له الرؤيا واستكتمه فلم يكتم، وفشى الحديث في الناس. قال العباس فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل في رهط من قريش يتحدثون قعودا في رؤيا عاتكة، فقال أبو جهل ما رأت عاتكة هذه؟ قلت وما ذاك؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا، وقص الرؤيا كاملة، فسنتربص بكم 3، فإن يكن ما قالت حقا فسيكون، وإن مضت 3 ولم يقع شيء نكتب عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال العباس يا مصف رسته، هذه شيء يعني عيارة لأبي جهل كان يفعل شيء، يقولون كان فيه برص أو لمعة من برص في استه فكان يصفرها بزعفران، والله أعلم هذا أحد الأقوال. يا مصفر استه، والعرب تحب التعيير ما تترك شيء، ولذلك من المعجزات النبوة أنهم فتشوا النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى بعثته يريدون مغمز واحد كثقب الإبرة، فما وجدوا لا في خلقه ولا في خلقه ولا في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم معجزة في تلك البيئة الجاهلية، سبحان الله العظيم. قال يا مصفر استه أنت أولى بالكذب واللؤم منا. قال أبو جهل إن استبقنا المجد وأنتم يا بني عبد مناف فقلتم فينا السقاية، قلنا لا نبالي تسقون الحاج، ثم قلتم فينا الحجابة، قلنا لا نبالي تحجبون البيت، قلتم فينا الندوة، قلنا لا نبالي تلون الطعام وتطعمون الناس، قلتم فينا الرفادة، قلنا لا نبالي تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف. فلما أطعمنا الناس وأطعمتم ازدحمت الركب واستبقنا المجد وكنا كفرسي رهان قلتم منا نبي، ثم الآن قلتم منا نبيه، فلا واللات والعزة لا كان هذا أبدا، يعني حسد. قال فوالله ما كان مني من غير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون عاتك رأت شيئا، فلما أمسيت لم تبقى امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب، يعني من أب أو من أم، إلا جاءتني، وقلنا رضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجاله، يعني في محمد عليه الصلاة والسلام قبل هجرته، ثم هو قد تناول نساءكم وأنت تسمع ولم يكن لك عند ذلك غيره. قال والله ما فعلت إلا ما لا بال به، والله لا اعترضن له غدا، فإن عاد سأكفيكمه. فلما أصبحوا من ذلك المكان الذي رأت فيه عاتكة ما رأت، من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتكة ما رأت، قال أبو جهل هذا يوم، ثم الغد قال أبو جهل هذا يومان، فلما كان في اليوم الثالث قال أبو جهل هذه ثلاثة أيام ما بقي. قال فغدوت يقول العباس في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه وأذكر ما أحفظتني النساء به من مقالتهن لي ما قلن، فوالله إني لأمشي نحوه. وكان عمرو بن هشام هذا أبو جهل رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، إذ خرج نحو باب بني سهم يشتد، فقلت ما باله لعنه الله، أكل هذا فرقا من أن أشاتمه؟ فإذا هو قد سمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يقول يا معشر قريش يا آل لؤي بن غالب اللطيمة اللطيمة اللطيمة العير، قد عرض لها محمد في أصحابه الغوث الغوث الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها. وضمضم ينادي في بطن الوادي وقد جدع أذني بعيره وأنفه وشق قميصه قبلا ودبرا وحول رحله والناس يتبعونه، وكان يقول هذا ضمضم لقد رأيتني قبل أن أدخل مكة وإني لا أرى في النوم وأنا على راحلتي كأن وادي مكة يسيل من أعلاه إلى أسفله دما، وادي مكة هذا وادي الأبطح اللي يمر على الحرم، فاستيقظت مفزوعا مذعورا وكرهتها لقريش، ووقع في نفسي أنها مصيبة في أنفسهم. وكان يقال إن الذي نادى يومئذ إبليس تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن جعشم، فسبق ضمضما فأنفرهم إلى عيرهم، ثم جاء ضمضم بعده. وكان عمير بن وهب هذا أسلم يقول ما رأيت أعجب من أمر ضمضم قط، ما صرخ على لسانه إلا شيطان، إنه لم يملكنا من أمورنا شيئا حتى نفرنا على الصعب والذلول، يعني من يوم صاح يقول ما ملكنا من أمورنا شيئا، سبحان الله خرجوا إلى مصارعه. وكان حكيم بن حزام يقول ما كان الذي جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنسان إن هو إلا شيطان، فقالوا كيف يا أبا خالد، هذه كنية حكيم، قال إني لأعجب منه، ما ملكنا من أمورنا شيئا، يعني حصل لهم استفزاز شديد وسرعة شديدة كأن شيطان. وتجهز الناس وشغل بعضهم عن بعض، وكان الناس بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، فأشفقت قريش من رؤيا عاتكة وسرت بنو هاشم، وقال قائلهم كلا زعمتم أن كذبنا وكذبت عائشة، فأقامت قريش ثلاثة أيام تتجهز، وقيل يومين، وأخرجت قريش أسلحتها واشتروا سلاحا وأعان قويهم ضعيفهم، وقام سهيل بن عمرو في رجال من قريش وقال يا معشر قريش محمد والصباه معه من شبانكم ومن أهل يثرب قد عرضوا لعيركم وللطيمة قريش، واللطيمة العير اللي فيها التجارة. قال أبو الزناد اللطيمة جميع ما حملت الإبل للتجارة، وقالوا اللطيمة اللي فيها العطر خاصة مثل لطيمة النعمان. قال سهيل فمن أراد ظهرا فهذا ظهر، ومن أراد قوة فهذه قوة، ومن أراد شيئا يعني مالا فهذا، وقام زمعة بن الأسود وقال إنه واللات والعزة ما نزل بكم أمر أعظم من هذا، إن طمع محمد وأهل يثرب أن يعترضوا لعيركم فيها حرائبكم. الحرائب يعني حريبة المال، المال الذي يعيش به الإنسان، ولذلك يقال محروب. فأوعبوا ولا يتخلف منكم أحد، زمعة هذا سيقتل فيها، ومن كان لا قوة له فهذه قوة، والله لئن أصابها محمد لا يروعكم بهم إلا وقد دخلوا عليكم في مكة. وقام طعيمة بن عدي أخو المطعم يا معشر قريش إنه والله ما نزل بكم أمر أجل من هذا، أن تستباح عيركم ولطيمة قريش فيها أموالكم وحرائبكم، والله ما أعلم رجلا ولا امرأة من بني عبد مناف له نش، والنش 20 درهم نص أقية، فصاعدا إلا وهو في هذه العير، فمن كان لا قوة به فعندنا قوة نحمله ونقويه. وحمل يومئذ على 20 بعير، وقواهم وخلفهم في أهلهم بمعونة، يعني حتى الأهل يعطيهم اللي خلف. وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمر بن أبي سفيان أبناء، فحرض الناس على الخروج ولم يدعوا إلى قوة ولا حملان، يعني ما عرضوا قوة ولا حملان. فقيل لهما ألا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحملان، يعني غير الاستفزاع ما في شيء؟ قال والله ما لنا مال، المال كله لأبي سفيان، ما المال إلا لأبي سفيان. يقولون أبناء حنظلة وعمر سيقتلون في بدر أو أحدهما. ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش، هذا من الدؤل من كنانة، فكلمهم في بذل النفقة والحملان لمن خرج، فكلم عبد الله بن أبي ربيعة فقال هذه 500 دينار فضعها حيث رأيت، وكلم حويطب بن عبد العزة فقال هذه 200 دينار أو 300، ثم قوى بهم السلاح والظهر، وكان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثا. ثم مشت قريش إلى أبي لهب، ونحن لا نريد أن نطيل، سنجعلها على حلقات. وقفنا عند استفزاع قريش وتجهيزهم للخروج. الله أكبر ولا إله إلا الله، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.